القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. الفنانة ليلى طهر، أهلا بيكي معانا وسهرة سعيدة إن شاء الله، وابتسامتك الجميلة دي هتبقى سهرة سعيدة. يا رب تبقى سعيدة وأيامكم كلها تبقى سعيدة. يا هلا ومرحب بالأنوار، يا هلا ومرحب، يا هلا ومرحب، شرفت وزينت الدار، يا هلا ومرحب، يا هلا ومرحب. الفنانة ليلى طاهر، لو حبينا نتكلم عن الأم في البداية وقبل ما نقول الراديو والأم، هتختاري أغنية إيه وتقولي إيه لكل أمهات مصر؟ أنا أقول الأم هي العطاء، العطاء بلا حدود بلا مقابل، يعني كل واحد بيعمل أي حاجة أو في عطاء يبقى عطاء متبادل، إلا عطاء الأم بيبقى عطاء بلا مقابل ومش عايزاله هي مقابل، فده أحلى عطاء في الدنيا يعني. أيوة. فالأم هي اللي بتتميز بهذه الصفة. إيه الأغنية بقى اللي تحب تسمعيها نبتدي بيها نستفتح بيها السهرة عن الأم؟ هي طبعا عشان كلنا متعودين على ست الحبايب يا حبيبة، وبرضو لما بنسمعها والله أنا لغاية دلوقتي ما اسمعها كده جسمي كله كده يبقى في نشوة نشوة بالكلام الحلو اللي فيها. بتحب تسمعيها بصوت الموسيقار محمد عبد الوهاب ولا فايزة أحمد؟ فايزة أحمد. فايزة أحمد. أم أحمد. بقى أنا عايزة أم. نسمعها مع بعض. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل كتيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة، يا حبيبة وحبيبة. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضه دلوقتي بتحملي الهم بداني. زمان زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضه تحملي الهم بداري. انا موت صاري واتبدت فصاري، انا موت صاري واتبدت فصاري، وتسحي مني شقري ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة حبيبتي يا أمي ودوم برضاك أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاك تعيش ليا يا حبيبتي يا أمي ودوم برضاك أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاك بتحس بفرحتي قبل اللي انا بسنة بتحس بفرحتي قبل اللي انا بسنة وتحس بشكوتي من قبل ما حسنا يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة ست الحبايب بعد ما استمعنا إلى ست الحبايب هي من كلمات حسين السيد وألحان موسيقار محمد عبد الوهاب وغنتها فايزة أحمد. نتكلم بقى عن أدوارك اللي قمتي بيها بدور الأم، سواء أعمال تلفزيونية سواء سينمائية سواء في الإذاعة المصرية، وخصوصا إن احنا بنتكلم عن الراديو. يعني هو أنا عملت أعمال الأم كتير وعملت بدري يعني يعني أنا ما حسيتش نفسي إن أنا صغيرة على الأمومة، لا يعني في زميلات ليا كان بتعرض عليهم ادوار الام فيرفضوها. انا من وانا صغيره بقول انه كلنا امهات، حتى ولو لاطفال فاحنا امهات. الطفله بتشيل عروسه تقول يعني عليها ام، فاحنا عندنا الاحساس الامومه ده موجود على طول. وبعدين ممكن النهارده الام ما بقتش زي زمان. يعني النهارده الام بتمشي مع بنتها يقولوا ده الاخوات. ايوه يعني ايه قد كده الام بقت ست مهتمه بنفسها بتحافظ وشكلها على جميل ولبسها جميل وشخصيتها وكل ده ما بيدهاش السن الكبير بسرعه. ايوه فبتفضل محتفظه بشبابها. الفنانه يا طاهر، نفتكر بقى اول دور ام عملتيه وانت لسه شاب، اول دور ام سواء تلفزيون او اذاعه او سينما. اول دور ام عملته كان مسلسل في التلفزيون اسمه طيور الصيف. المسلسل ده انا كنت لسه صغيره خالص، يعني شابه يعني. وبعدين يعني كنت في 25 26 مثلا؟ لا مش للدرجه دي، يعني 30 يعني كده. وبعدين لقيت المخرج بيبعت لي السيناريو بيقول لي اقري المسلسل ده، احنا عايزينك معانا في دور كذا، دور فنانه كبيره يعني في المسلسل. وبعدين بيقول لي وما تقلقيش وانت بتقري، هي هتلاقيها ام لكن احنا هنخليها اخت. يعني البنت دي، البنت اللي معاكي هنقول عليها اختك مش بنتك. وانت بتقري حطي في اعتبارك ده يعني عشان ما ترفضيش. انا قريت الموضوع لقيت انه ما ينفعش تبقى اخت، لازم تبقى بنت، لازم. يعني لازم دي تبقى ام، لازم بكل المقاييس في العمل الفني لازم تبقى ام. ولو كانت اخت باظ الموضوع. فبعد كلمني قال لي قريتي؟ قلت له قريت. ها ايه رايك، موافقه ان شاء الله؟ قلت له بس بشرط ان انا ابقى ام. قال لي لا مش مصدق، هو مش مصدق يعني. قال لي ده انا اقول لك بصراحه انا عرضت الدور ده على زميلات اكبر منك ورفضوا. ورفضوا انهم يكونوا امهات لشابه. فانت ايه اللي خلاكي قبلتي ازاي يعني؟ قلت له عشان الموضوع حلو قوي وما ينفعش غير انها ام. دورها ايه بقى الام دي؟ فنانه كبيره زي ما كتير من الفنانين يحبوا ايه لو قالوا ان انا ام يعني لا يبان انهم كبار فجماهيريتهم تقل. فدايما كثير او زمان مش النهارده يمكن كانت الامهات الفنانات ينكروا اولادهم. ما يقولوش عندنا اولاد، يقولوا اختي. اي حاجه كده. فكانت دور كده. هي فنانة كبيرة مشهورة، لها معجبين كتير جدا، ناس بيحبوها كتير قوي، لها شهرة كبيرة، وعندها بنت شابة، فما بتقول عليها أختها. واستمر العمل كله على ان دي اختها، لغايه ما جاء حدث معين فاضطرت برضو الامومه ظهرت غصبا عنها واعترفت بامومتها يعني. فانا حبيت الموضوع وحبيت الدور وحبيت الفكره دي، فقلت لا لازم اعمله وهعمله ام. ده كان مسلسل ولا؟ كان مسلسل. كان مسلسل. ونجح جدا المسلسل وكده، ودي كانت بدايه ان انا جبت الروح انك تبي ام. بعدها بقى بداوا يتجرأوا ويقولوا لي اعملي ام بقى. بس المهم ان انت نجحتي. ماما يا حلوه يا اجمل غنوه، عايشه في قلبي وجوه كياني، غاليه عليا وضيع عينيا، يا اول كلمه نطقها لساني، ماما ماما ماما يا ماما. ملاك من الجنة تحت جناحك أعيش واتهنى، انت حياتي وابتساماتي، انت منايا وكل هنايا، مين رباني مين ومين هناني مين، مين رباني مين ومين هناني مين غيرك انت يا حلوة يا ماما. ماما ماما ماما يا ماما. ماما يا حلوة يا أجمل غنوة، عايشة في قلبي وجوا كياني، غالية عليا يعني. حتى في السينما كمان عملت دور ام. في كل الحاجات يعني في كل وفي الإذاعة عملت أمه وفي المسرح عملت أمه يعني أنا مش بتضايق لما أعمل أم لأنه أنا كنت أم وأنا لسه طالبة بس يعني وأنت طالبة في تمثيل يعني لا في الحياة في الجامعة في الجامعة يعني أنا خلفت ابني وأنا في الثانوية العامة يعني صغيرة أمه صغيرة برضه جدا فإذا فموجود في حياتنا أمهات لهم أولاد وهم صغيرين وخصوصا اللي قبلينا كمان اللي قبلينا كمان كانوا بيتجوزهم صغيرين قوي فكان بيبقى اولادهم طب هي فرصه حلوه قوي بقى ان انت كلمتيني عن حياتك الشخصيه وان انت كنتي ماما وبتدرسي لسه كنت ازاي بتقدري تراعي الابن وفي نفس الوقت بتذاكري ازاي طبعا كانت ماما شايله حمل كبير قوي عني زي كل يعني ماما بقى يعني شايله حمل كبير قوي لكن ما خدتوش مني يعني كان برضو ارتباطه بيا موجود وانا في اي وقت في البيت بديله حقه تماما كابني لازم ينام في حضني ومعايا واصحى الصبح اروح الجامعة ولو عندي اي حفلات في الجامعة وانا طالبة او اي حاجة اخده معايا راح عايزة العب رياضة في الجامعة عندنا مثلا بتاع عندنا انا كنت مشاركة في فريق التمثيل على طول في المدرسة والجامعة والحاجات دي فكنت اخده معايا عشان يبقى معايا لانه وقتي كله هيبقى لازم مذاكرة وارجع اذاكر واروح الجامعة وبعدين انام كنت بتذاكري تحطيه على حجر كنت بتذاكري هو ينط عليا بقى ويجي يا حبيبي ابعد عني شوية استنى مش عارفة ايه لكن لازم كان قريب مني على طول بس انت كنت ماما حنينة شكلك كده حنين قوي لان امي كمان كانت حنينة قوي فعلمتنا الحنية يعني حنيتك الحنية دعوتي في الفجر يا اما تسلمي لي في كل هما دعوتي في الفجر يا اما تسلمي لي في كل هما تسلمي العين اللي حبت تسلمي الايد اللي ربت تسلمي العين اللي حبت تسلمي الايد اللي ربت تسلمي الايد اللي ربت تسلمي القلب اللي سمى دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل ضمة دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل ضمة تسلمي العين اللي حبت تسلمي الإيد اللي ربت تسلمي العين اللي حبت تسلمي الإيد اللي ربت سعادتي وابتسامك كان شفايا وكان إرادتي من ألامك كنت أنا وكانت سعادتي وابتسامك كان شفايا وكان إرادتي وبعلامك ابتدى خطي يخطي والحياة جوايا شبت تسلمي العين اللي حبت والحياة جوايا شبت تسلمي العين اللي حبت تسلمي الإيد اللي ربت تسلمي القلب اللي سمى دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل ضمة دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل ضمة تسلمي العين اللي حبت تسلمي الايد اللي ربت تسلمي العين اللي حبت تسلمي الايد اللي ربت تسلمي الايد اللي ربت تسلمي القلب اللي سمى الفنانة ليلى طاهر والراديو صديقي. قلت لي ان انت عملتي اعمال اذاعية ايضا دور الام، بس اعتقد ان لو انت مثلا صغيرة في السن وهتعملي دور الام في الشاشة يعني سواء سينما او تلفزيون، ممكن يعملك مكياج في الاذاعة بقى. تغيري صوتك ازاي؟ تعملي ايه؟ من صوتك هيبقى صغنن برضو وانت صغيرة في السن. شوفي الاذاعة فكرة صعبة جدا، ما هياش سهلة. يعني الناس بيتهيألهم انه ده واحدة مش باينة فيبقى سهلة، لا دي اصعب من اي حاجة، لانه الناس بتشوفك من خلال صوتك. صح، بتشوف الصورة وتكون صورة كده من صوت الممثل. فهو اداؤه مش مهم، صوته يبقى رفيع ولا تخين، اداؤه للدور، اداؤه للكلام، بيقولوا ازاي، بيطلع الكلمة من قلبه ولا بيقولها من لسانه، ولا الموقف ده محتاج منه ايه. فهي الاداء اكتر من ان الصوت رفيع او تخين او كده. مش فاكرة اي عمل اذاعي قمتي بيه في الاذاعة بدور الام؟ مش فاكرة؟ هو في كذا عمل، مش عمل واحد، في مجموعة من الاعمال عملتها. يعني يمكن اكتر عمل انا معتزة بيه وعملته قريب شوية أم بليغ حمدي. كان من الأدوار الحلوة قوي، وكان لها دور فعال في حياته جامد قوي. فكنت حابة قوي الشخصية. عموما احنا برضو هنشوف في الإذاعة عندنا أعمالك الفنية اللي عملتيها في الإذاعة وبصفة خاصة برنامج العام، وهنزيع للسادة المستمعين كده مقتطفات سريعة منها. ياريت إن شاء الله. انت هتستظرف عليا يا جحا يا ظريف، خد كشف الطلبات اهو. يا لطيف يا لطيف، جابت لي كشف من الطلبات والاحتياجات، فضلت احسب في الحسابات وبقت حيران. حيران؟ حيران ليه يا كحيان؟ قصدي يا كروان. يا مش ولحمة مع التموين والقمر الدين، ويا حبذا من سوريا التين او من لبنان. يميش يميش، ده سعره غالي يا حفيظ. اما انت تغيظ، وكأنه وارد من باريس او من اليابان. طب والبلح؟ اسم الله عليه. ماله يا نبي؟ الكيلو منه بعشرة جنيه، وولادنا لو شافوا الفوانيس يعملوا نسانيس ويقولوا هات من عم خميس فوانيس رمضان. اهلا رمضان. اهلا رمضان. عاجبك كده جبت للراجل جنان، اطلبي له بقى المورستان. كفاية يا جوح، ما تعملش في نفسك كده، سايقة عليك الحسين وكمان السيدة. اديني بس انت المهية وانا اظبط لك الميزانية. المهية؟ بصراحة كده انا مرتبي قليل وما يكفيش كسوة عين. بتقول ايه يا منيل؟ انا كنت فاكرك زي جحا بتاع زمان اللي كان بيجيب لمراته ذهب وياقوت ومرجان. يا عم جحا اديها المهاية احسن تدي لك مقلب حرامية. حاضر حاضر يا شكمبة، حديها المهية وربنا يعوض عليا. ايوه كده يا اخويا، ربنا يهديك، الدهاني عشان افرح بيك. شبيكي لبيكي، المهية بين ايديكي. ايه ده ايه ده؟ المهية المهية. بقول لك ايه، انا ما باكلش من الحركات دي. المهية راحت فين؟ المهية تكونش في الجلابية. تكونش اتسرقت المهية؟ يا خبر اسود، اتسرقت؟ دور كويس في البنطلون والجاكيتة. دورت في كل حتة، انا بإذني اتنشلت في اوتوبيس نمرة ستة. بقى معقولة انا جحا المدردح المفتح الملحلح اتنشل؟ نتكلم بقى مرة تانية، انت كان ليكي دور جميل قوي ام، كنت في الاول صعبة شوية وبعدين بقى دمك خفيف جدا في عائلة شلش لا ينسى، مخلفة اربعة. أربعة نجاية. وكانوا كبار على فكرة. يعني ما كانوش أولاد شباب صغنن، لا دول بقى ما شاء الله شباب حلو كبير يعني. بس كان جميل، لأنه كل ابن وكل بنت لها مشكلة طابع الوحيد. مختلف. لا هم أربعة، هم خمسة، ثلاث بنات والولدين. ثلاث بنات وولدين بالضبط. أيوه. خمسة. كنت جدة كمان. ها والعيال صار لما بتفصلش دي. من العيط بتعيط على طول، يا بنت افصلي. التلاجة بتفصل. كان جميل قوي. ده نوع من الشخصيات اللي بعيدة عن شخصيتي كانت خالص. لكن أنا بحب الأدوار دي. يعني أنا أحب الدور الخفيفة دي اللي لأ ما هوش ليلى طاهر. ما هوش شروت. يعني أبقى بمثله ويبقى هنا قدرة الممثل إنه مش بيمثل نفسه للطبيعة. في الطبيعة عايشة حياتي وعايشة شخصيتي. كمان شخصيتي هتبقى في التمثيل، فأنا أحب أعمل دور ما هوش أنا. لا ده أنا بقى معلش هرجع تاني للجملة اللي قلتها لي. أنا عاجبني الدور ده لأنه مش طبيعتي، مش طبيعة شروت، مش طبيعة ليلى طاهر. لا أنا عايز أعرف إيه بقى الفرق بين طبيعة شروت وطبيعة ليلى طاهر. ليلى طاهر يعني فنانة. يعني شروت البنت اللي اتولدت شروت اللي بعيدة عن الفن خالص، العائلات المصرية البتاع. أنا عايزة بس أوضح لسادة المستمعين اللي ما يعرفوش إن شروت هو الاسم الحقيقي للفنانة ليلى طاهر. نتابع بقى. فأنا قصدي أقول إنه عايزة شخصية بعيدة عن شخصيتي فأبين فيها قدراتي التمثيلية. لكن لما بمثل حاجة سهلة وقريبة من شخصيتي بتبقى سهلة عليا، بحس ان انا ما مثلتش، عايزة دور اتعب فيه. يعني انت شايفة ان شالش على الرغم من ان هو دمه خفيف، انا كنت متخيلة ان هو خفيف قوي عليكي، لكن صعب؟ لا مش صعب. بس مش انا، مش يعني انا بالعكس، ده انا لما بعمل نفسي بيبقى صعب. لان ما حدش بيمثل نفسه. طب هو شالش انت كان ليكي دورين، يعني الجزء الاولاني شخصيتين. شخصيتين العنيفة النكدية دي. نجية ونجنج. الجزء وبعدين التاني. الجزء بقى اللي فكت، يعني فكت النشا اللي كان فيها. مين اللي جه تاني؟ أنا يا نبيل. إزاي؟ عامل إيه؟ نبيل المحامي. يا أهلا بي حبيبي. يا ابني عايزك ترفع لي قضية على السكان. من عينيا. ولد يا رامي. عارف هتقولي لي رجليك. أيوة وتدخل الحمام الأول. عارف هتقولي لي اغسل رجليك قبل ما تنام. والبس الدروبر ودخله في البنطلون عشان بطنك ما تتعرفش وأنت نايم. عارف كل حاجة. برافو. يلا قدامي يلا. شايف النماذج كل العيال كده. ماما فين؟ جوه. عارفك اللي عامل جوه؟ وبعدين معاكي بقى في الأكل. اتفضل. اوعى تقول ان انا غلطانه. ايه؟ اهدي بس عشان نعرف ازاي. الشكوك اللي في دماغك دي ملهاش اي اساس من الصحه. يا سلام، ده انا شايفاهم بعينيا دول ورا الكنبه، قال ايه بيظبطوا الستاره؟ مركز بابا حساس، واضح انها ست فاهمه شغلها كويس. المفروض تشكريها انها مهتميه بيه. اهتمامها بابوك اهتمام غير طبيعي. غير طبيعي ايه بس؟ ما تقول كلمه الحق انت راخر. اطلع انت منها عشان تعرف. انا؟ ليه؟ هو انا اللي خربتها؟ المفروض انك تهديها. واضح انك شعللتيها زياده. انا شعللتها؟ لا يا اخويا، ماما دايما متشعلله جافه. بنت؟ لا هو انا عيله صغيره عشان حد يشعللني؟ انا بلاحظه من مده ان ابوك اتغير من ناحيتي، معاملته ليا ما بقتش طبيعيه، والراجل لا يمكن يتغير من ناحيه مراته الا اذا دخلت حياته واحده تانيه. ولنفرض ان في حياته واحده تانيه. نعم. مع ان ده ما حصلش طبعا. المفروض ان رد فعلك يبقى عكس كده خالص. يا سلام، عايزه تعمل ايه يعني؟ اسكتي انت شويه. سكت. عايزة أقمر قابلتها متحة سويكة ومن حفلاتة من ثلاثة لثلاثة ونص. يبقى جوزك محتاج شوية سخواكة على شوية حفلاتة. أنا أعمل كده؟ مدام لجوزك مش عيب. أنا ست محترمة. هي دي بقى المشكلة. مشكلتي إن أنا ست محترمة؟ إنك محترمة بين كل الناس ده شيء عادي، إنما مع جوزك الوضع يختلف. إزاي يعني؟ هو بصراحة بقى الراجل لما يدخل يلاقي مراته متخشبة ومتزندة لازم يتفرج. ولد أنا متخشبة ومتزندة؟ افهميني بس يا أمي، أنا متأكد إن أول ما باب بيتقفل عليكوا بتاخدي فيها بضعة ساكن. ولد مش كده بقى جميل؟ ولد تعالك بقى ولا إيه؟ ولد طب يا غبي كده، نقطتين كولونيا على نور نص نص على البنا بطلعيها من شبابيك تك تك تك تك تك على رمش فوق ورمش تحت. تخلص. أنا لا يمكن أحط البنا بوقي ولا أقول لي فوكيها بقى، احنا مش ناقصين نجم. الحياة صعبة يا نجية هانم. لا يمكن. صباح الخير يا بابا. صباح النور. شايف حضرتك اهو. وبعدين بقى النظر راحت فين؟ كانت هنا اهي يا بابا. طيب الفنانة ليلى طاهر او الانسانة العادية شروت، انت برضو قمتي بكذا دور تلفزيوني مع الفنان حسن عبدين، وايضا دور الام كان فيه كنت الام المكسوره عائشة مش كده؟ أيوة. عائشة. عائشة. قصة بقى إيه كسرة بتاعت الأم دي؟ أنت عجباك إن أنت تبقي يعني الأم تبقى مكسورة بالشكل ده؟ لا مش عجباني. إنما هي موجودة. مازال. يعني شخصية موجودة. ما زالت لأنه في ظروف الاجتماعية بتخليها تبقى مكسورة. أو ظروف الزوج العنيف المتسيطر السيد اللي ممكن يكسر الست، وخاصة لو بتحبه هتتكسر بمزاجها. أيوة. تتنازل وتبقى حاسة من جواها بالكسرة لأنها مش واخدة حقها أو مش عايشة بطبيعتها لإرضاء للطرف الآخر. تفتكري لسه مازال في السيد والسيد عبد الجواد ويا أمينة لسه مازال موجودين في مجتمعنا ده؟ مش قوي. هو مش موجودين قوي، لكن الحب موجود. عشان كده بقولك الست إذا أحبت حبت جوزها ممكن تضحي بشخصيتها، وممكن تبقى تتكسر، وممكن تتنازل عن حاجات كتير. تضحي بكرامتها يا مدام ليلى؟ احيانا قليلة. لكن ده مش مطلوب. مش مطلوب. صح. يعني انا شخصيا ارفض تماما الست تنزل عن كرامتها. على عينك يا سالي، على عينك يا سالي. يا باي، ايه ده كمال؟ ده قلبه بارد يا بنتي. يا بنتي هي بايرة، مالك ملهوفة كده؟ مش بس نعرف هيخطب ولا لا. انا ما كنتش عاوزه تعرف حكايه الخطوبه دي. اوعي تكوني قلت العيش على الحكايه دي. قلت لها عشان افرحها اعمل ايه؟ نفسي تفرح وتفرفش. يا عيني يا بنتي، شافت اللي ما حدش شافه ابدا. لينا دول نازلين سمع رجليهم. لازم كمال هيجي يقول لينا. الله، دول بينهم مش داخلين على هنا. إيه؟ نازلين من بره بره. والنبي انتهي له يا نينا، انتهي الكمال. انتهي له ازاي يا بنتي؟ ام حنفي. ايوه يا ستي. ايوه ايوه. انتهي سي كمال اوام اوام قبل ما ينزل. حاضر. يلا يا سي كمال. سي كمال. ايوه يا ام حنفي. كمال. ايوه كمال. هو كلمك؟ كلمني على ايه؟ على خطوبه نعيمه. لا ما كلمنيش. اله ينشك في لسانه ولا لمح لك؟ ما عندوش فكرة عن الحكاية دي خالص. ازاي يا ابني؟ ده ابوه كلم ابوك. يظهر ابوه كان بيتكلم من نفسه. ايه؟ وده اسمه كلام برضه؟ فؤاد معذور يا نينا، الذنب على ابوه. وده ايه رخر العرة ابن العرة في 60,000 ده يا سيدي؟ يويو يا خديجة. الله، الراجل على السلم احسن يسمعك. مع السلامة انت يا كمال. طيب. انزل انزل لصاحبك. امينة. امينة. بابا بينده يا نينا. انا رايحه له حال. طيب انت فين ده يا هولية؟ مع الاولاد يا سيدي. ايه نويت على النزول ولا ايه؟ ايوه انا رايح لمحمد عفت في بيته اقعد شويه. هو كمان نزل؟ نزل من شويه، هو وفؤاد الحمزاوي. طيب ما قالش حاجه بخصوص نعيمه؟ ابدا يا سيدي، حتى انا سالت كمال انه قال لي انه ما فتحش الموضوع. كويس اللي جات منه، انا كنت مقلقل في الحكايه دي. كمال بيقول ان يظهر جميل الحمزاوي يتكلم من نفسه. من نفسه مش من نفسه، عمل خير. على العموم الراجل جميل طيب وابن حلال. نهايته العيال نزلهم؟ لا موجودين. هتقعد معانا شويه قبل ما تنزل؟ اقعد معاكم؟ امشي يا وليه من قدامي، خلينا ننزل. امشي. انا خد يا مال ميتور ده، انا خد يا مال ميتور ده، عادل حران بالنادر ومني مبسوطه. الفنانه ليلى طاهر، تفتكري مين من ممثلات أحسن واحدة تمثلت دور الأم؟ فردوس محمد. كان فيها حنان الأم. يعني كنت تحسي إنها كلها حنان وحب، حتى لو كانت مقاطعة أولادها أو زعلانة منهم أو لكن دايما تحسي حنانها. فإحنا كلنا تربينا على الحنان من وصورة الأم هي فردوس محمد. فردوس محمد بس مش النهاردة. أمهاتنا القديمة دي أمهاتنا. أم عبد الحليم حافظ في الفيلم أم مثلا. الأمهات لأن الأم النهاردة لا بقت عصرية. أيوة. ما بقتش لا شكلا ولا موضوعا فردوس محمد. لكن مثلا تقولي عزيزة حلمي كانت برضو من الأمهات اللي برضو تحسي إنها أم من يوم ما اتولدت، يعني حتى من أول ما بدأت التمثيل في حياتها عملوها أم وهي صغيرة. لكن هي عندها القدرة على إنها تبقى عندها عطاء الأم ده وإحساس الأم. طب وبعيدا بقى عن ليلى طاهر، مين في زماننا ده اللي بيمثل دور الأم يعني مظبوط؟ أنا بقول بعيدا عن ليلى طاهر في رجاء الجداوي بتعمل ام جميله وعصريه مودرن ومودرن وتعمل بلدي برضو بتعمل كل حاجه رجاء الحقيقه يعني في الصوره الحديثه بقى يعني بقول في صوره قديمه يعني حديثة. انت برضو يعني انت دايما بتحبي الام العصريه. ايوه خلاص اصل احنا بقينا عصريين خلاص يعني هو في العصر ده الام شكلها اتغير وسلوكها اتغير لكن عواطفها ما اتغيرتش طبعا. عاطفة الام هي ده من قديم الازل يعني انت لو جالك دور ام مكسوره دلوقتي زي السيد وامينه والحاجات ديت وامينه رزق لما كانت بتقعد تعيط عشان ولادها وكلام من كده هترفضي؟ حسب الموضوع يعني لو الموضوع مفيد يعني ده لما يتعامل بيقدم قضية كويسة موضوع بيخدم المجتمع بيخدم العيلة مفيش مانع أبين الوحش ده ده صورة مش حلوة مش مرغوبة لكن موجودة نقدمها عشان نبعد عنها. كتبوا في حبك مواويل وأغاني كتير وقليل لكن عمري اللي قالوه ولا اللي حيكتبوه ما يردلك الجميل ما يردلك الجميل. أمي أمي يا ست الكل انتي يا بحر ويا سفنتي لو تاهت بالخطاوي قلبك هو ما بنتي يا ست الكل انتي سفنتي لو تاهت بالخطاوي قلبك هو مدينتي قلبك هو مدينتي. انا مهما وصفت فيكي وحكيت سنين عليكي ما اقدرش اوفيكي حقك ده انا كل عمري ليكي. ده انا مهما وصفت فيكي وحكيت سنين عليكي ما اقدرش اوفيكي حقك ده انا كل عمري ليكي. ده انا مهما رحت وجيت ولا في دنيا يمشي ده انا مهما رحت وجيت ولا في دنيا يمشي ما حلاقي زي عيوني شط ومرسى وبيت. امي امي يا ست الكل انتي يا بحر ويا سفنتي لو تاهت بالخطاوي قلبك هو مدين يا ست الكل انتي يا بحر ويا سفنتي لو تاهت بالخطاوي قلبك هو مدينتي قلبك هو مدينتي. جنب حنانك وعطفك علي ده شئ شوية دي كنوز الدنيا دي لو أقدمها هدية جنب حنانك وعطفك علي ده شئ شوية بيك الأفراح تكون والبسمة في العيون بيك الأفراح تكون والبسمة في العيون ده انت وجودك معايا خلي الصعب تجول أمي أمي يا ست الكل انتي يا بحري ويا سفنتي لو تاهت بالخطاوي قلبك هو مدينتي يا ست الكل انتي يا بحري ويا سفنتي لو تاهت بالخطاوي قلبك هو مدينتي قلبك هو مدينتي. شكرا لكم أيها الأصدقاء وشكرا للفنانة القديرة ليلى طاهر وشكر أيضا لمونتاج زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي وحتى نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله لكم مني أجمل المنى. كنتم مع الراديو صديقي سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.